أيحسب أن لن يقدر عليه أحد تقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا فكوا عصرك أخاك فك عصبك فك رقبتي لو صام في يوم ذي مسربة يا رب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى السماء وما بلاها صباح عليك يا عم عيان ومليان عين سي عليك يا عم الشيخ محمود ابو هاشم قولها تاني من الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها Oh. تفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. لا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. لا